out of me. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا من ظلمات الوحي واغفر لنا بنورك وافتح علينا المعرفة وثبت أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى يجب أن يرجع به ألا وإن لكل ملك هنا ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وإن رواه البخاري ومسلم. انتهينا من تفسير هذا الحديث النبوي العظيم إلى قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا والجسد. وفي الأسبوع الماضي ذكرنا معنى القلب والفرق بين المعنى المقصود هنا في هذا الحديث والمعنى الذي يقصد إليه الأطباء إذا أطلقوا كلمة قلب. ثم تكلمنا عن أهمية القلب في حياة الإنسان وأن القلب هو ينبوع العواطف والوجدانات المختلفة وأن الإنسان ينقاد إلى عواطفه أكثر مما ينقاد لعقله. ومن هنا كانت أهمية القلب الذي هو مصدر العواطف والوجدان في حياة الإنسان. ومن هنا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجسد بمثابة القائد من الجند أو الملك من الرعية أو ينبوع الماء من الزرع الذي يتغذى به. ذلك لأن الإنسان منقاد بعواطفه شاء أم أبى ولا يستطيع العقل الأعجل أن ينقلب بتوجيهه وتكبيره أبدا. كانت هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الثالث. وحديثنا اليوم الذي سنكمل به شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى هو الجواب على السؤال التالي: فكيف السبيل إذا إلى إصلاح القلب حتى يصلح الجسد كله؟ كيف السبيل إلى أن تكون عواطفنا ووجداناتنا المختلفة متفقة مع ما يرضي الله عز وجل حتى تكون الأعضاء كلها خاضعة لذلك، حتى تكون العينان خاضعتين لحكم هذه العواطف، وحتى يكون اللسان واليدان والرجلان والأعضاء كلها خاضعة لهذه العواطف التي تظهر من القلب. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل كما يقول فارغ هذا الكتاب علم وعمل وحال يتمثل بها الانسان. فلا بد قبل كل شيء من علم، اي لا بد ان نسلط العقل قبل كل شيء على العقل. صحيح ان العقل وحده لا يستطيع ان يستبد للجسد والانسان، ولكن العقل له أثر ما في توجيه العاصفة، أثر رهيب لا يمكننا أن نتجاهله أو أن نغفله أبدا. فإذا أردنا أن نوجه أسئلتنا نحو مرضاة الله، نحو الحق، نحو الرغبة فيما عند الله والرغبة من إنزال الله عز وجل، فلنبدأ بالخطوة الأولى. والخطوة الأولى هو أن نحتوى العقل بالحقائق العلمية الصحيحة التي لا شك فيها، ثم نسلط هذا العقل الذي تغذى بالعلوم المختلفة يسلطه على القلب لي والإسلام. والعقل ما هو غذاؤه؟ لا بد أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا علميا، لا بد أن نؤمن بوجود الباري سبحانه وتعالى وبصفاته التي يتصف بها بناء على أدلة علمية حقيقية لا تقبل مراء ولا تقبل أي حق أولي. لا بد أن نبني يقيننا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام على أساس علمي سليم أيضا. ثم لا بد أن نبني يقيننا بأن هذا القرآن الذي نسمعه أو نسمعه صباح مساء إنما هو كلام الله عز وجل، لا بد أن نبنيه على قواعد علمية وأدلة منطقية لا تقبل أي غير إطلاقا. فإذا ما غذينا عقولنا بهذه الأدلة العلمية والمنطقية المختلفة التي لا تقبل شكا ولا ريبا، فإننا نكون قد خطونا الخطوة الأولى إلى إطلاق القلب، أي أن العقل والقلب يتفاعلان ويتعاونان. فالعقل سلاحه العلم، وأما القلب فسلاحه العواطف. فنحن نريد أن نوجه القلب توجيها سليما حتى نستغل عواطفه ونوجهها في السبيل الصحيح، نبدأ بالعلم. وهذا يعني أن الشاب الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا عاطفيا أعزلا لا ترفضه شيء من أدلة العلم، إيمان هذا الشاب سيضيعه ولا قيمة له. أي أن الشاب الذي يشتد علمه ويكبر سنه ونسأله عن وجود الله فيقول نعوذ بالله الله موجود، نسأله عن دليل على ذلك فينجح لنا من بدء عاطفته إذ كان طفلا ويقدم لنا الدليل على ذلك من هذه العاطفة. عندما كان طفلا يحدثه والده عن وجود الله، يسمع صوت المؤذنين، يرى الراكعين والساجدين وهكذا، يرى هذه الزهاوين، يسمع صوت الخطباء، يسمع الكلام المحكوم بالعواطف. هذه الرواسب هي التي تجعله يقول لك ان هنالك اله. اذا كان دليل هذا الشاب على ايمانه بالله هذه الامور، فهذه العاطفه تزول بنفخه من نفخات الشيطان، تزول بنفسه من نفسات الجنين، او تزول بوسوسه من وساوس شياطين الجن. لا قيمه لهذا الايمان ابدا. وشان هذا الايمان عند الشاب المسلم كشان الايمان بالله عند غير المسلمين ممن تسالهم ما الدليل على وجود الله، فيغمض عينيه وترتد الى ذكره صور المعابد والادراس وادراس الكنائس ومظاهر الدين والطقوس والكهنوت وما الى ذلك. هذه المظاهر هي التي قد حفت عواطفه بالدليل فقط، ما قيمه هذا الايمان؟ لا قيمه له ابدا. لا بد لكي نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، لا بد ان نقيم ايماننا بذلك كله على دعامه العلم. ولو ان العلم في مسألة من هذه المسائل لم نثبت اليقين ولم يؤكد لنا صدق الدين لما تمكنا بهذا الدين، ولكن الذي دفعنا وحملنا على اعتناق هذا الإسلام هو أن العلم من أرجه إلى يده في كل مظهر من مظاهره دلنا على حقائق الإسلام حقيقة في الحقيقة. فإذا أولى الخطوات إلى إصلاح القلب ما هو؟ العلم الذي يكون بداء للعقل حتى يسلط العقل بلونه إلى على العقل فيصبحه على القلب فيصبحه قدر إنسان. الوسيلة الثانية لإصلاح القلب، تفضل الإنسان يا أخوان، تفضل الإنسان، انظر وراء الكلمة. الوسيلة الثانية لإصلاح القلب العمل. ونحن نقصد بالعمل أن تطبق كل شيء دلت العقل عليه وأن تنقله إلى ساحة التوحيد. فبمقدار ما تركز معلوماتك الذهنية بمقدار ما يمتد من ذلك كل ضمير إلى قلبك وعواطفك. عرفت أن القرآن كلام الله، وعرفت أن هذا السلاح الذي أنزل كتابه هذا يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتنفيذ هذا الذي عرفته أن تقبل إلى الصلاة فتؤديها بوجه الله عز وجل كما تنفيذ هذا العلم أن تقبل إلى كتاب الله فتتلوه كما يقول الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. تقرأ كثيرا من آيات القرآن التي أيقنت بواسطة العقل والعلم والمنطق أنه كلام الله عز وجل. قرأت في هذا الكتاب أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن أكل المال الحرام محرم، وأن سر المكان بالغيبة والنميمة محرم. تنفيذ هذا العلم كيف يكون؟ بأن تطبق مصطفى هذا الكلام، فتبص الطرف عما حرمه الله عز وجل، وتمنع الإنسان عما نهاك الله عن الخلق فيه، وتمنع الكلام عن أن يدخل فيه شيئا مما يعده السائر مالا حراما ليس لك من حق إليه أو فيه. هذا يزيد القلب صلاحا ويعين العقل في الخطوة الأولى على إطلاق العواطف وتوجيهها الوجهة التي يرضي الله عز وجل. ولعلك يا أخي تقول كيف ذلك؟ كيف يكون العمل بالعلم وسيلة إلى إصلاح القلب؟ كيف؟ نعم الدليل كما سأقول لك، لم يأمرنا الله عز وجل فيما أمر إلا بأعمال لها سلطان غريب وعليم على القلب. فالله عز وجل لم يأمرك بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة إلا لأن في استقبالك إلى الله مصلبا راكعا ساجدا كما أمر، إلا لأن في هذا الفعل توجيها للقلب وسرا يتصل وقتا بعواطفك القلبية التي تريد أن تتحقق منها فلا تستطيع. انظر إلى الرجل الذي يتمتع بإيمان جاف أعجب لا يكسوه شيء من العمل، تجد عواطفه متمردة عليه، تجد وجداناته سائرة ضد عقله والإيمان. ثم انظر إلى هذا الإنسان نفسه بعد أن يبدأ باستقبال إلى الله عز وجل، يصلي، يرقى، يسجد، تقرأ جملة من القرآن. انظر إليه بعد ذلك في عدة أسابيع، تشم رائحة العاطفة الإسلامية وهي تكون من قلبه، تشم رائحة وجدان جديد، تشم رائحة الخضوع العاطفي بعد ذلك التمرد العالي. من أين جاءت هذه الحال؟ جاءت هذه الحال من وقوفه هكذا بين يدي الله عز وجل، من خضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الخضوع ليس عملا عدوانيا وليس عملا عبثا، بل من شأنه أن يطوع العاطفة لما صدر بالعقل، من شأنه أن يهذب العاطفة ويخدعها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مثال. مثال آخر في المحرمات، حرم الله عز وجل عليك النظر إلى النساء الأجنبيات. هذا النظر الذي حرمه الله عليك لم يحرمه عدم، ولكن الله عز وجل يعلم وهو الخالق للقلب وهو الخالق للعواطف، يعلم أن كل نظرة تمتد إلى امرأة أجنبية وتثبت هذه النظرة إلى تلك الجهة من الشام لا ترتد على قلب صاحبها إلا بحقه، ولا ترتد على قلب صاحبها إلا قال رسول الله في الحديث الذي رواه الترمذي وذكرته لكم فيما مضى: لا تمتدوا الى القلب الا بشيء من الغرام الذي قال عنه الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مصداق ما اقوله لك الزوج رجل اثنين من الشباب، احدهما يترك عينيه تسرحان وتمرحان ذاك اليمين وذاك الشمال، لا تقص الطرف عما حرمه الله ابدا، والاخر يقص طرفه قدر كان. انظر الى العاطفه الاسلاميه في قلب هذا الرجل، تجد الرجل الاول الذي لا يحدث عينيه عما حرمه الله عز وجل، تجد عواطفه كامله خافيه بارده من الجانب الدين، بل تجد هذه العواطف تتمرد شيئا فشيئا على ما يقتضيه عقله وعلى ما يقوله عقله، فهذا شيء لا ليس فيه. كل شاب مر في فتره ذلك يعلم هذا المعنى الذي اقوله. عندما يطلق الانسان عينيه تنظران الى ما حرمه الله باستمرار، هذه النظره ترتد باثر فعال على القلب، فينحرف تنحرف العواطف بعد الاستمرار، وتكون وتعيد الجد الاسلامي صاحب ذلك القلب. ثم انظر الى ذلك الشخص الثاني الذي يغضب الخلق قدر امكانه، تجد هذا الانسان ذا عاطفه سياره غضبه حاره، اذا ذكرته تذكر، واذا خوفته خاف، واذا نفعته استيقظ، تجد مشاعره خاضعه لينه متفائله مع الحق الذي امن به عقله، ذلك لان شيئا من الغرام غرام المناظر المحرمه التي حرمها الله عز وجل لم تنكتب على قلبه، لأن شيئا من ذلك الثواب لم يتلطع به قلبه ولم تتحذر به طبعا. هذا كله بمقدار ما يكون بعيدا عن هذا الأمر، بمقدار ما تكون عواطفه القلبية متفقة مع العقل، وبمقدار ما يكون العقل يكون أيضا العقل. والمسألة كلها كثير الدرجة، وكل إنسان يعني خلق مقلب، لا يمكن ان تجد انسانا معصوما له قلب اجيب لا ثواب فيه ابدا، كل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ولكن اقول بمقدار ما تكثر المحرمات التي تحتسبها العينات، بمقدار ما تكثر نقط الثواب في عواطف هذا الانسان ووجدانه. هذه امثله توضح لنا كيف أن العمل بالعلم ينمي الاتجاه السليم للقلب ويسيره نحو ما آمن به العقل، فهذا دوام ثاني بعد الدوام الأول وهو الإيمان العقلي. وطبعا أوامر الله كثيرة، الصلاة أمر إلهي يغذي القلب بغذاء لا أستطيع أن أصفه أبدا، لا سيما من استطاع أن يصل إلى حالة من الشهود مع الله في صلاته، قد تكون هذه الحالة دقائق فقط في الصلاة، لكن إذا وصلت إلى تلك الحالة بحيث تشعر في كل صلاة ولو بدقيقة واحدة لذة مخاطبة مولاك، لذة المناجاة مع ربك، إذا وصلت إلى هذه الدرجة تشعر كم هو أثر الصلاة على القلب والعاطفة. وإن أردت أن تصل إلى هذه الحالة بسرعة فأقبل إلى الصلاة في نوم الليل، الصلاة في الأسحار وفي أدبار الليالي، عندما يأوي العاصون والمنحرفون والهازمون واليائسون إلى جهاتهم وإلى رقابهم، ويكون الكون بذاك كافلا قد هدأت الإبل وهدأت العينان وهدأت الأعضاء كلها تلك اللحظة، إذا أنعم الله عز وجل عليك ووفقت للقيام واستقبال بيت الله الحرام وصلاة ركعتين فقط، وأنت شاعر بأنك تخاطب مولاك في هذا الوقت المبارك هذا، سوف تجد اللذة التي تحدثك عنها. فإذا ذقت هذه اللذة فسوف تتعلم بهذه الصلاة ولسوف تجد أثر هذه الصلاة على القلب. أوامر الله كثيرة، الصيام كذلك، الحج إلى بيت الله كذلك، قراءة القرآن كذلك، أعظم مهيج ومحرك للوجدانات الفطرية الإسلامية في القلب أن تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى بتفسير وتدبر. إذا كنت تعاني من أن قلبك فقرة بين جنبيك لا يتأثر ولا يشعر بإنذار ولا ترغيب ولا ترهيب من الله، فاقرأ كتاب الله عز وجل. سوف تجد في المرة الأولى أن هذه التلاوة ثقيلة عليك. في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لسوف تشرق أمامك آفاق الوجدان الذي أحدثك عنه، ولسوف يتسلل إلى قلبك نور إلهي ينسكب فيه من هذه الحياة التي تكون. لا يستطيع الإنسان أن يفهم، ولا يستطيع باحث أن يتكلم ويصور هذا المعنى الذي أقوله، ولكن عش في هذا المعنى الذي أقوله وحققه تجد من طاقة ما أقول. المحرمات التي نهانا الله عز وجل عنها، كل ذلك عمل يعين القلب على توجهه عاطفيا ووجدانا نحو هدى الله سبحانه وتعالى. العلاج الثالث الحال. ما هو الحال؟ الحال شيء بين العلم والعمل، فلا هو علم ولا هو عمل مادي، ولكنه حال يتلفت بها الشعور الانساني. كيف؟ مراقبة الله عز وجل. دائما حاول أن تتنبه إلى أن الله موجود. حاول أن تفرغ مشاعرك إلى أن الله يراك. ستقول كيف ذلك؟ أنا غريق الدنيا. أنا غريق الكسب والارتداء والعمل والصنعة والدراسة وما إلى ذلك. أنسى هذه كلها. كيف تميل إلى هذه المراقبة؟ السبيل إلى ذلك أشياء كثيرة أعد لك منها. ذكر الله جل جلاله أجلات منه. أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأريد أن أقف هنا وقفة. ذكر الله أقصد هنا ذكر الله بالمثال، وإن كان القصد البعيد أخيرا هو ذكر الله بالكلام، لكن الوسيلة بالنسبة للغافلين من أمثالها هي أن نبدأ بذكر الله فرسا. تذكر الله مكبرا حامدا مهللا مكبرا كما تشاء مستغفرا. هذا الذكر الإنساني يحرك قلبك شيئا فشيئا إلى الاستقامة. كتلك السيارة التي وقفت فلم يعد يشتغل محركها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يأتي بما في ذلك فيدفعها من الخلف، فتصير العجلة تبع أمثال هكذا بدون أن يستغرب المحرك. ولكن هذا التكبير وهذا الدفع ماذا يفيد أخيرا؟ يهيئ ثم يهيئ ثم يوقف المحرك إلى عمله وإلى وظيفته. السبيل إلى إيقاف القلب الغافل تحريف الإنسان دائما لذكر الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تقول أنا غافل ماذا يفيدني هذا الذكر؟ فإن في عطاء الله السخندري رضي الله عنه يقول: لا تبالي أن كنت تذكر الله بقلب غافل، بلسان غافل، بقلب غافل، فربما نقلك ذلك من ذكر بغفلة إلى ذكر الجسد. هذه الحالة تنقلك من ذكر ما الغفلة القلبية إلى ذكر جهودا وحضورا مع الله عز وجل. أنت تقول أنا مشغول، كأن يرجو هذا يعني إنها بالفعل بذكر الله. الجواب قاله الله في محكم كتابه لرسوله فضلا عنا نحن: فاصبر على ما يقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آلاء الليل فسبحه وأدبار السجود. تسبيح الله خير من لون الذكر. إذا هذه الآية تقول لرسول الله وتقول لنا طبعا نحن أحوج إلى ذكر الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكروه في أوقات الصلاة بعد صلاة الفجر. ادع لذكر الله نصيبا في حياتك في هذا الوقت المبارك. في الآفاق عندما يوجهك النهار ويكمل إليك الليل 50 دقيقة 30 دقيقة أكثر أقل هذه الحالة. في جرحهم الذي يقتله الله لك مهما كثر أو قل اذكر الله عز وجل تمددت على فراشك وأردت أن تغمض عينيك لتنام أغمض عينيك على ذكر الله عز وجل ولو من دقائق وجع هذه الحياة التي لا تعلم هل ستعود إليك في الصباح أم لا لا تعلم هل سيعيد الله إليك الروح مرة ثانية أم ستكون هي النهاية الموت الذي لا تصل فيه إلا إلى الحياة الثانية لا تعلم وجع حياتك هذه بذكر الله عز وجل يكفيك إذا ذكرت الله في هذه الحياة واستمر حولك على هذا الإيمان فإن قلبك يستمر العامل الأول العقل والفكر العامل الثاني التنفيذ العامل الثالث هذه الأدلة التي أحدثك عنها بقيام مراقبة الله سبحانه وتعالى ويا لك هذا الدواء الذي هو أخطر دواء وصفه ربنا برسوله الذي لم يكن من الغافلين يوم الله فكم نكون نحن كم نكون حاجتنا نحن اليه هذا الدواء اكثر المسلمين لا اكثر المنحرفين بل اكثر المسلمين المستقيمين على هدي الاسلام اكثرهم تائهون بعيدون عن هذا الدواء اكثر شبابنا المسلمين مسلمون بعقولهم وبافكارهم وبالسنتهم يناقشون كثيرا ويجادلون كثيرا ولكنهم بعيدون عن ذكر الله عز وجل فهم فقراء في عواطفهم الإسلامية بحمد الله نعم هم فقراء ولذلك نجد أن الشياطين يتخطفون كثيرا من هؤلاء الشباب طالما رأيتم شغالا زوجها جميلا ويتكلمون باستقامة تامة أغمضنا العين ثم فتحناه فبحثنا عنهم فلم نجدهم لم نجدهم لماذا هم موجودون صارت اللحية وتغير الحال وذهبت الاستقامة ماذا بحصل؟ لأنهم ابتلوا بتجارب بسيطة ابتلوا بنعم قليلة جدا فلم يكن العقل جلس ولكن العواطف لم تكن لماذا لم تكن العواطف؟ لأنها لم تغذب بذكر الله لأنه لم يستيقظ حارسا في هذا القلب يحرص الإيمان عن أن يتخطفه الشيطان ولا تحيا هذه الرقابة ولا يوجد هذا الحارس إلا بثلاث وسائل بثلاث وسائل أهمها ذكر الله سبحانه وتعالى وكم قلت وأقول المقياس يصدق ما أقول والسر نصر موجود ما في الأمانة به دائما ألا وهو الفرق بين هذا الحد الذي يكون ما بين المغرب والعشاء من ليلة الخميس عندما يكون الجو جو عين ودرارة ثم الحد الذي يليه بعد صلاة المساء عندما يكون الجو جو ذكر لله عز وجل يذهب كل هذا الجمع ولا يبقى الى عدد يسير من الشباب من المسلمين يقدرون على ذكر الله عز وجل هذا هو الدليل على ما اقول لماذا لا تمتلئ المجالس وتفيض بذكر الله كما تفيض بمجالس العلم لماذا هذا دليل على ان العلم له نسبه عقليه حتى ولو لم يكن ولكننا بعيدون عن الشهود القلبية ولا نجد بعد لذة هذا الحضور في نفوسنا فالجلوس في الذكر شرط على الدين ان يقول لا اله الا الله لا اله الا الله وذكر مع صديق وبيت وكذا في الكفاح ذكر شيء معلم ان يجد من هذا هذا هو الشرط وعندما يكون اقبال المسلمين على ذكر الله تماما كاقبالهم على الدراسه والعلم يكون ذلك إيمانا بفتح عظيم ونصر كبير ينصرنا الله سبحانه وتعالى هذا الفتح لم يوجد بعد ولكن انظروا إلى كتاب الله يأمرنا بالعلم ويأمرنا بالذكر وأمرهم بالذكر تحط به آيات تدل على الخطورة أكثر اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره تجدون المعنى الذي أقوله كم يأمر الله عز وجل رسوله كل من تابه له كل ما أصابته محنة يأمره الله عز وجل بذكر الله سبحانه وتعالى هذا الآيات هذه الآيات التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تدل على عشراتها مرصوصة في كتاب الله سبحانه وتعالى الآيات التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ مع الصحابة الذين يجلسون لذكر الله عز وجل وتلاوة قرآن كثيرة جدا يبدو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أبطلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره مفرطا. هل تعلمون في أي سبب نزلت هذه الآية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع طائفة من أصحابه الفقراء الخاضعين لله عز وجل في جلساته في جلسات الزيارة لآيات الله عز وجل. فقال له بعض قناديل الشيخ بعض الزعماء قال لو جعلت لنا مجلسا خاصا ربما جلسنا اليك وسمعنا من كلامك، لكن كنا من لا تتقاعد مع هذول الجماعه البراويز الفقراء كذا انا بينهم معهم. ففكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يتحول عنهم ويجعل لهؤلاء الناس مجلسا خاصا في يوم معين كانوا فقط هيئة لهذه ولكن ما إن خطر هذا الخاطر في بال رسول الله حتى أنزل الله هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. انظروا كم يدلل البيان الإلهي هؤلاء الكافرين كم يتحدث عنهم وكم يرفعهم شأنهم واصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. يعني إن جئتم بعمر كرم لا تفرد لهم مجلسا خاصا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه تلك الشراب والنائح والنبطاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نكيف له سلطانا فهو له قريب. لو اردت ان احدثكم عن الايات التي يتحدث البيان الالهي فيها عن اهميه ذكر الله لاحياء هذا القلب واصلاحه لضاق من الوقت. هذا هو الدواء الاول. الدواء الثاني تنظيف الجوف من اجل ما حرم الله. اجعل على فمك حالك كلما دنت لقمة إلى فيه انظر إلى هويتك انظر إليها من أين جاءت ومن أي سبيل وصلت إليه. فإن رأيت أنها مالا محرم إياك أن تذكر هذه اللقمة فيه. فإن هذه اللقمة التي تنظرها وتنزل في جوفك يمتد منها كلام كثيرا إلى قلبك ويمتد منها سبب من الاسباب العجيبه لخفيه عواقب الكثير لا تعلم كيف قد دخلت. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكون اغضب جليل خاضع لله يقول يا رب جدر الله وقد غذي بالحرام مشربه حرام مأكله حرام وقد غذي بالحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب له. أصلا هذا الإنسان عندما يدعو تجد أن دعاءه ينطلق من هنا من حبه لا ينطلق من قلب فاضي من حبه. فيعني كلام الجبال ما عميد لحبها الكلام الحرام ولكن عندما يكون الجو طاهرا قدر الإنسان قدر الإنسان فاتقوا الله حسن خاطر من المحرمات. فإن دعاء الإنسان يكون متأثرا بالحرقة تكون فيه رائحة القلب المشوي تكون فيه رائحة الكلب المنزاع. هذه الرائحة لا تروح أبدا إذا كان الداعي إنسانا يفتح فمه لكل ما هب ودب سواء جاء من حرام أو من حلال. أثر اللقمة المحرمة على القلب وقسوته شيء عجيب جدا. والذي انتقل من حالة جاهلية إلى حالة إسلام جعله هذا المعنى الذي يقول والذي كان يعاني من حالة لا يفرق فيها بين المال الحرام والحلال، ثم هداه الله عز وجل عندما ابتدى يدرك هذا المعنى الذي أقوله لكم، والذي يريد أن يقف على تفصيل هذا الأمر فليرجع إلى ما كتبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق عن حكم المال الحرام وخطورة الأمر بذلك. ومع هذا فأنا لا آتيكم بالكلام من السلف القديم ولا من الحكايات البعيدة عنا، ولكن أقول لكم شيء ثاني. يقول والدي أمد الله في حياتي، كنت في شبابي إذ أنا أطلب العلم، كنت أطلب العلم في المدرسة. ذات يوم جاءني رجلا ومعه بطيخة حمراء فوضعها وكسمها وضيقني بشكل، قال أنا أخذ بعد كنز مثلا وأكل، لم يسألني شيئا أكثر. في تلك الليلة عندما رأيت رأيت أمامي طبقا فيه نجاسة، وأنا أمد يدي إلى هذه النجاسة وأضع هذه النجاسة في الفم. هكذا يقول والدي وهو حي يرزق ولله الحمد لا يزال. في بياض ذلك اليوم أكل من طعام هذا والمفطر. في مساء تلك الليلة رأى هذه الرؤيا. قال عندما أصبحت لم أعد أجد قدرا حتى ألقى هذا الرجل. رأيته قلت له يا هذا من أين جئت البارحة بهذه البطيخة التي أطعمت منها؟ قال ماذا؟ قلت له أسألك من أين جئت؟ قال لي والله كنت في طريق إلى المدرسة فمررت في الطريق بدكان، وجدت في هذا الدكان قد زرع بطيخة ووجدت هذه البطيخة قد نضجت فرأيتها نضجة فقبضتها وجدتها. هذا الأمر طبعا إذا سمعه إنسان بعيدا عن الإيمان بالله خارج الخلق ليس لو كان إنسان خالق يقول هذا الكلام، لا يجب أن يذكر هذا الكلام في قلبه. الله ما يجيش ولا حد منام طبيعي هذا عادي خصي أفضل في قائمة أظهر المنام هذا هكذا يكون، وهذا ليس حكما عقليا ولكنه خطوة عقلية. هذه الخطوة العادية أبعد من كل عما يحكم به العقل. العقل يكفي ما أقوله لكم، والله عز وجل يكره أن يدخل الإنسان المال الحرام في فمه كراهية شديدة تكاد أن تصل إلى كراهية الكفر. ومن أجل هذا عندما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع في خطبة الوداع بدأ خطابه وختم خطابه بشيء واحد، هو النهي عن حد أموال الناس بالباطل. أيها الناس اسمعوا قولي، فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام يا هذا في هذا الموقف أبدا. روحة أول شيء كل أموالكم ودمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أي أموالكم محرمة على بعضكم بعض. لا يحل مال امرئ من مال امرئ لاخيه الا ما اخذه بطيب نفس منه. الا اسمعوا قولي، اتعقلون ما اقول؟ هكذا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ويربي، حتى اذا وصل الى اخر خطابه عاد مره اخرى يكرر هذا المال. ذلك لاهميه المال الحرام وبعد الفرق والتزم بينه وبين المال الحلال. ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف له عن كتاب الغيب كشفه الله عز وجل، فعلم ان امته في اخر الزمن ستقع في بلاء عظيم عظيم جدا يتمثل في هذا الامر اكثر مما يتمثل في اي شيء اخر، الا وهو الاكل من المال الخاص. الكلام لم يتم بعد والحديث له تتمه ان شاء الله، ان لم يمه في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل.